وقلت ما شاء الله اعترافا ان ما حصلت الا بمشيئه الله، لا بكذبك ولا بجهدك ولا بذكائك، انما اوتيت على علم عندي. ما شاء الله لا قوه الا بالله، اقرارا بان ما قويت به على عبارتها وتدبير امرها انما هو بمعونه الله وتأييده. تقرب من الحول والقوه، لا قوه الا بالله، واسناد ما اوتيه الى الله ومشيئته وحده لا شريك له، الى الله عز وجل الذي ما شاء كان وما لم يشا لم يكن. ثم قال تختال عليك وتتكبر عليك لقله المال عندي والولد، ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك في الاخره ويحتمل في الدنيا. انت ايها الكافر، وان اتخذت الحكمه بذلك وولدك ورايتني اقل منك مالا وولدا، فما عند الله خير وابقى. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك، واما هذه التي انت مغرور بها، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا عذابا، ماء صاعقه مطرا غزيرا اعطارا فيضانا مفتاحها يقلع زروعها واشجارها، فتصبح صعيدا زلقا، وجه الارض زلق لا تثبت عليه قدم، ليس فيه شجر ولا تراب للزرع ولا زرع، تكثف الثمار ويزول النفع وتذهب النعمه، تدمير واهلاك، فتبقى ارضك جرداء لا منفعه فيها ولا نبات ولا زرع، ذهبت منافعها بالكليه فهي وحل لا تنبت ولا تثبت عليها قدم، او يصبح ماؤها غورا لا تستطيع الوصول اليه فلن تستطيع له طلبا. فاستجاب الله دعاء هذا المؤمن، وحصل فعلا ما دعا به على هذا الكافر. قال الله واحيط بثمره، اصابه العذاب، احاط به، استهلكه، لم يبق له شيء، كما يقال احاط به العدو، الا ان يحاط بكم كما في سوره يوسف، هلك. وهذا بسيط، هذا على الله عنده يسير، ان ذلك على الله يسير. واحيط بثمره، كلمتين، واحيط بثمره، انتهى كل شيء، انتهى كل شيء بكلمتين، واحيط بثمره، وهو انتهى على كل راحه. فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها، ويصرف كفا بكف متاسفا متنسما متلهفا على الاموال التي ذهبت، وطارت جنته خاويه على عروشها ساقطه، لان العروش هي القوائم التي تصنع ليوضع عليها الشيء، فاذا سقطت القوائم سقط ما فوقها، فطارت الجنه خاويه على عروشها، سقطت عروشها وسقطت فوقها الاعناق، حل بها الهلاك والخرام. فندم الرجل اشد الندم، فقال يا ليتني لم اشرك بربي احدا. لكن بعد ماذا؟ بعد ذهاب كل شيء، ولعل من رحمه الله لهذا الرجل ان يذهب عنه هذا الذي غره، لعله يعود. ولذلك ليس من المستبعد عليه كما قال العلماء ان يكون هذا الرجل قد تحسنت حاله بعدما ذهب ماله وذهب التمرد عنه والطغيان، فلعله قد عاد الى رشده، واذا اراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبه في الدنيا. ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، لا عشيره ولا قوه ولا ولد، فذهب عنه ما كان يفتخر به، لم ينفع عنه العذاب، وما كان منتصرا بنفسه، فلا هو انتصر بعشيرته ورجاله، ولا هو انتصر بنفسه، كيف ينتصر على الله؟ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هنالك الولاية، هنالك الولاية قراءتان، لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. في الولاية بفتح الواو النصرة، هنالك الولاية لله، يعني النصرة لله وحده لا يقدر عليها غيره. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، فهذا تأكيد. وكذلك من ولاية الله، من ولاية الله الحق، أنه يتولى عباده المؤمنين وينصرهم، هو خير ثوابا وخير عقبا.